يا أصحاب، فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. سيروا في الدرب ولا تهنوا، ودعوا الخانع والمرتاب، سيروا في الدرب ولا تهنوا، ودعوا الخانع والمرتاب، واطرحوا الدنيا وتفانوا، في دين الله التواب، في دين الله التواب. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى ذريتي وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، لأن أخبرك يا إخواني، ربنا يحفظك يا رب. يعني أنا لما دخلت المسجد ما شاء الله لقيت ورقة جميلة أوي متعلقة، ورقة كده تخطف القلوب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ورقة كده تحس إن صدرك انشرح أول ما تشوفها، ورقة كده تحس إن إيمانك زاد أول ما تبص ليها، مكتوب عليها بشرى لراغب الزواج. قلت الله أكبر. أنت عندكم هنا عرايس ولا إيه؟ بشرى لراغب الزواج. قلت الله أكبر، ده رجالة مصر واسكندرية كلهم هيجوا هنا إن شاء الله. ربنا يحفظك يا إخواني ويبارك فيك يا رب. وهذا اللقاء يعني غالي على قلوبنا جدا والله يا جماعة، يعني هذا اللقاء غالي على قلبي فوق ما تتخيلوا. إن الواحد قاعد وسط إخوانه كده، يعني هي دي الجنة، الملمح الوحيد من الجنة على وجه الأرض هو هذه الوجوه المتوضأة الطيبة بإذن الله. فالواحد هذا اللقاء غالي عليه جدا، ويعني لا تتخيلوا اللقاء ده غالي عليه قد إيه. ولو خيرت ما بين هذا اللقاء الجميل وما بين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد. لا والله انا بص، انا يعني انا المره دي ربنا يعلم انا بتكلم من قلبي ولا ايه. والله العظيم يا شيخ هاني، لو جابوا لي شنطه فيها مليون جنيه انا قدامي وقت، وخيروني ما بين الشنطه وما بين ان انا ادي الدرس بلا تردد. واختار هذا اللقاء الطيب. الواحد يعني يفضل الشيخ هاني حلمي ده بالدنيا واللي فيها والله يا جماعه. الواحد يشوف اخوانه كده يعني ويحضرهم كده شاب جميل دلوقتي بيقول لي هات حضن، فبديله حضن كده حسيت انه حنون قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني حضن الاخ من اخواني ده بالدنيا واللي فيها يا جماعه. الجامعه ده اغلى من الدنيا واللي فيها. ربنا يجمعنا دايما على طاعته ما شاء الله وعصير كمان اهو. يعني الدنيا دنيا جميله. اشهد الله اني احبكم في الله. يعني اخواني في الله تحبوا نتكلم فيه. تعرفين ان احنا في دوله ديمقراطيه والمفروض ان احنا ناخد راي الناس في كل حاجه. يعني انا ما شاء الله من ساعه ما دخلت شايف ارهاب في ارهاب، وكل اللي قاعدين ارهابيين، وسمع الشيخ هاني بيتكلم عن التوبه، فانا عايز استشير الشيخ هاني. يعني انت رايح لك ايه؟ يعني اتكلم عن ايه؟ يعني انت كل ما بتقرب من ربنا بتقرب من النور، كل ما بتقرب من ربنا كل ما حياتك بتقرب. عند ربنا، كل صوت نور في قلب ملك من الملائكة، كل معنى إيماني منور قلب عبد من العباد، كل نور نور قلب نبي أو صديق أو شهيد، كل نور سكن في قلب عبد من عباد الله أو أما من إيمان الله لا يوجد مصدر له إلا من الله. كل نور في قلب حامل من حملة العرش أو ملك من ملائكة الملأ الأعلى، كل مصدر من نور في قلب جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل لا يوجد له مصدر إلا من الله. الله نور السماوات والأرض. يا النور ده يا إخواني، في ناس عشان تحصله بذلت عمرها كله، النور ده عشان الصحابة حصلوه فضلوا سنة كاملة في دار الأرقم من أبي الأرقم، ابنهم تتفطر من القيام كل ليلة يقف يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. النور ده سيدنا داود عشان يحصله، سيدنا داود عشان النور ده يملا قلبه عليه السلام، كان بيجلس على الجبال يسبح والجبال تسبح معاه، كان يجلس من الفجر الى الغروب لا ينقطع عن التسبيح من الفجر الى الغروب. النور ده عشان سيدنا ابراهيم لما علم ان الله نور السماوات والارض عليه السلام، سيدنا ابراهيم صعد على الجبال، سيدنا ابراهيم نظر الى الشمس والقمر والنجوم، سيدنا ابراهيم ترك الطعام والشراب والنوم. النور ده سيدنا يوسف مكث لبث في السجن بضع سنين عشان نور ارجع الى ربك. النور ده عزير دفع من حياته 100 سنة عشان نور اعلم ان الله على كل شيء قدير. النور ده سلمان الفارسي لف الكرة الارضية، ابوه ربطه في السلاسل، انتظر لحد ما قافلة طلع الشام وكسر السلاسل وهرب وساب المال وساب المستقبل وساب الشباب وساب الاهل وساب الاحباب، وفضل يلف من دولة لدولة ورا كل واحد يعلمه النور ده. وبعد كده اليهود اصروه وخدوه عبد في المدينة المنورة لحد ما ربنا اعظم مصدر نور على وجه الارض النبي عليه الصلاة والسلام. انت عملت ايه عشان النور ده يجي في قلبك؟ انت عملت ايه عشان النور ده يجي في حياتك؟ انت عملت ايه عشان قلبك ينور بنور الله؟ الله نور السماوات والارض، الله هادي اهل السماوات والارض، الله هو الذي ينور قلوب عباده سبحانه وتعالى. انت عملت ايه عشان قلبك ينور بهذا النور؟ مثل نوره ربنا سبحانه وتعالى بيشوقني وبيشوقك للنور ده. ربنا قلبك المفروض ينبهر لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في عباد قلوبهم نورت قد ايه، في عباد قلوبهم اتملت نور قد ايه. ربنا بيقول لك شوف في عباد قلوبهم كانت مليانه نور قد ايه، شوف في عباد ليا مشوا على وجه الارض عاشوا على الارض ولكن كان من جواهم نور شكله ايه. ربنا بيفتح لك قلوب بعض عباده الصالحين وبيصف فيك لما ربنا نور قلب عبد قلبه بقى شكله ايه. مثل نوره اي في قلب عبده المؤمن، اي في قلب عبده المؤمن. ربنا بيصف لنا قلوب الصالحين يا اخواني، وبعد كده حط القلب اللي ربنا وصفه في آية المشكاة وحط القلب بتاعك في النص الثاني من الشاشة وشوف قلبك فين من القلب ده، شوف صدرك فين من الصدر ده، شوف فطرتك فين من الفطرة دي، شوف علاقتك بالقرآن فين من علاقة هذا القلب المستنير بنور الله بالقرآن. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. في ناس قلوبها نورت للدرجة دي، في ناس فطرتها كانت مصباح يقلب الليل صباح، في ناس قلبها كان كوكب دري الشمس تغيب الليل والكوكب الدري لا يغيب نوره ليلا ولا نهارا، في ناس صدرها كان مشكاة حافظة للنور وبتجمع النور. مش زي صدورنا نسمع درس عن التوكل النهارده يومين والمعاني بتاعته تروح، نسمع درس عن التوبه والندم من المعاصي النهارده يومين والندم كله يروح، انما دي صدور بتحفظ النور، صدور بتحفظ معاني النور. زي سيدنا موسى، ربنا لما موسى قال لله، لما موسى قال لله اني اخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ربنا قال له كلا هذا لا يكون ابدا طول ما انا معك يا موسى. بعد 10 سنين او اكثر سيدنا موسى واقف قدام البحر وفرعون جاي عشان يقتله، بنو اسرائيل قالوا انا لمدركون، قال كلا، نفس الكلمه اللي سمعها من من الله من سنوات، هي اللي خرجت دلوقتي قلب حافظ للنور، قلب النور ما بيتشتتش منه ولا بيتسرب منه. اخواني في الله، عملنا ايه عشان قلوبنا تبقى كده؟ عملنا ايه عشان نصلح قلوبنا؟ عملنا ايه عشان نطهر قلوبنا؟ عشان عملنا ايه عشان نلحق بركض الصالحين؟ عشان نلحق برب المتقين؟ عملنا ايه عشان نزكي نفوسنا؟ عملنا ايه عشان نرضى ربنا؟ عملنا ايه عشان نوصل لربنا؟ من اللي ربنا ملأ قلوبهم بالنور، اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لما فكرت يا اخواني الفرق بيننا وبين اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، الفرق ما بيننا دلوقتي كملتزمين كملتزمات كشباب كناس بنقول ان احنا عايزين نرضى ربنا، وما بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايز اكلمك عن اول يوم في حياه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، عن اول يوم النور ده سكن في قلوبهم. عملوا ايه لما النور بيجي في القلب؟ بيحصل ايه لما النور بيبشر القلب؟ بيحصل ايه اول يوم في التزام؟ مش هقول في اسلام، انا عايز اجيب كلمه التزام عشان نسقطها علينا. انا عايز اجيب لك اول يوم في حياه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، اول يوم في التزام مصعب بن عمير، اول يوم سمع فيه عن ربنا، اول يوم سمع فيه عن الجنه والنار، اول يوم سمع فيه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. لسه ما سمعش من شريك، لسه ما حضرش معسكرات تربويه، لسه ما قامش الليل في دار الارقم، لسه ما حضرش 100 جلسه تربويه، لسه ما حفظش القران، لسه ما عاش وسط الاخوه. اول يوم النور يبشر قلب مصعب بن عمير. مصعب بن عمير عمل ايه؟ امه فاكره لسه الشاب بتاع امبارح، فاكره لسه الشاب اللي كانت لازم تحط طبق الحلويات جنب راسه وهو نايم، عشان اول حاجه لازم يصحى عليها انه يصحى على الحلويات ياكل منها. امه فاكره لسه الشاب بتاع امبارح اللي لابس لبس كل حاجه لازم فيه تريد مارك، كل حاجه لازم فيه ماركه عالميه، اللي كان حاطط برفان لو مشيت وراه في الشارع بعد ما مشي بنص ساعه تعرف ان مصعب كان ماشي من هنا، اللي كان لازم يعمل احدث حاجه نازله في الدنيا في شاب من الشباب ممكن يعملها في نفسه، مصعب بن عمير. امه بعد اول يوم من التزامه، بعد اول يوم من اقباله على الله، بعد اول يوم من مس النور ده لقلبه، فبتقول له لئن لم ترجع عن دين محمد لان تنعنا عن الطعام والشراب حتى اقتل نفسي. بالمصطلح العامي كده يعني ده دلع، ده بتدلع على مصعب. هي فاكره انه لسه الشاب بتاع امبارح، فاذا بها امام عملاق، فاذا بها امام بطل من الابطال. قال لها والله يا امي، والله يا امي لو ان لك مئه نفس خرجت منك نفسا بعد نفس على ان اترك هذا الدين ما تركته. فوجئت انها قدام عملاق في الايمان بتاعه. لما النور بيبشر القلب، حياه الصحابه كانت غير حياتنا يا جماعه. الوقت ده الشاب الملتزم، انا التزمت، انا تبت بس مش قادر، انا بقع في معصي السر، العاب السريه مش قادر اتخلص منها، انا التزمت، انا تبت بس صلاه الفجر مفيش خالص، مش قادر ان انا اواظب عليها، انا كويس والله بس انا في معصيه من الماضي انا ما تقوليش التزم واسيبها، انا مش هقدر ان انا اسيبها. لما الصحابه كانوا بيدخلوا الدين يا اخواني كان عندهم فهم للالتزام للفهم بتاعنا، كانوا بيعملوا شيفت ديليكت للماضي اللي فيه. مرثد ابن ابي مرثد كان بيحب عناق، عناق بنت من بنات مكه، بنت من بنات مكه الجميله، كان يهواها يهواها، ده يعني كان في قلبه حبها. في حديث صحيح كانت صديقته في الجاهليه، يعني بالالفاظ بتاعت الشباب ما انتمين مع بعض، ما تشوفش مرثد الا لما تشوف عناق، وما تشوفش عناق الا لما تشوف مرثد. تخيل علاقه العاطفه دي، تخيل شاب على علاقه بنت بيحبها، ولا اي تخيل لفظه ما قابل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ساب كل حاجه، فرمت كل حاجه، خلاص ما راحش للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله انا التزمت انا تبت بس انا مش قادر يا رسول الله، انا قلبي بيميل للماضي، انا مش قادر لما بشوفها بتعب، لما بلاقيها ماشيه في الشارع بتعذب. خلاص يا جماعه، كانوا لما بيدخلوا الدين كانوا بيدخلوا الدين دخله غيرنا خالص، عارفين ليه؟ كنا بنتكلم عنه في الاول، لان كانت قلوبهم بتنور بجد، لانهم كانوا بيدخلوا الدين بقلوبهم، لانهم كانوا بيدخلوا الدين بحب. انت قلبك عامل ايه؟ انت اخبار قلبك ايه؟ ربنا بيقول يوم تبلى السرائر، يعني ايه؟ يعني العبد على الله اساسا عبد قلوب، يعني اللي هيعرض على الله اساسا قلبي وقلبك، اللي هيعرض على الله اساسا قلبي وقلبك هيتكشفوا. ربنا حينما يطلع على قلبك هيجد مشكلة اللي في ايدي المشكات، ولا اللهم يطلع على قلبك، هيبقى قلبك مليان نكت سوداء، هيبقى قلبك مليان شهوات الماضي حتى وانت سايبها، هيبقى قلبك مليان شبهات، قلبك هيبقى فيه ايه؟ لما الله يطلع على قلبك، ربنا غير جغرافية الارض القاتل المئة، ربنا اكرى معجزات لقاتل المئة بسبب كلمة واحدة بس ملائكة الروح قالتها، انه جاء مقبلا يعني عمل جريمة أخطر من اللي بقى في أفغانستان كده بن لادن والعالم كله ضربها. انت متخيل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وشخصية الصحابة كانوا مطلوبين حيا او ميتا؟ يعني كانوا اخطر شخصيات مطلوبين للقتل في جزيرة العرب كلها. وذلك ابوهم وراح يعمل عمرة. ابو جهل كان صاحب سعد بن معاذ، صاحبه صديقه. سعد بن معاذ كان علاقاته الاجتماعية خطورة جدا، كان علاقاته الاجتماعية سيد من سادات العرب. ابو جهل جاي عنده قال له اتؤون محمد؟ اتؤون محمد والصابئين؟ لنمنعنكم الطواف حول البيت. ابو جهل لسه بيمر مع الكلام، يعني عشان الكلام يجيب كلام. فوجئ انه قدام اسد، فوجئ انه قدام بطل، بيقول له والله لئن منعتمونا الطواف حول البيت لنمنعنكم ما هو اشد منه عليكم، لنمنعنكم التجاره الى الشام. ايه ده؟ انت مستعد تضحي بكل علاقاتك الاجتماعيه كلها؟ انت مستعد تقف في وش مكه؟ اقف في وش الدنيا يوم غزوه بدر؟ ليه غزوه بدر؟ النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اشيروا علي ايها الناس. النبي عايز يعرف الانصار معاه ولا لا؟ وقف سعد بن معاذ، وقف سعد بن معاذ يقول للنبي كلام يبكي القلب دم، وقف سعد بن معاذ يقول للنبي كلام يعرفك يعني ايه قلب، قلب كانه كوكب دري. وقف سعد بن معاذ يقول للنبي كلام يعرفك يعني قلب مليان بنور من نور الله. قال له يا رسول الله، يا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت. والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغمام، الصخور البركانيه اللي في جنوب الجزيره عند اليمن اللي ما فيش هناك ميه المهلكه، والله يا رسول الله لو سرت بنا الى برك الغمام لسرناه ورائك. شوف الكلام، بيقول له رسول الله احنا ما عندناش خط احمر في علاقتنا بربنا. يا رسول الله ما فيش لحظه هنقول لك احنا ما عندناش نقدر نكمل وراك. ما فيش لحظه يا رسول الله اللي انت عايز تعدي واحنا وراك، اللي انت عايز تسلمه سلمه واحنا وراك، اللي انت كان اللي انت عايز تروحه روحه واحنا وراك، اللي انت عايز تديله اديله، واللي انت عايز تمنعه منعه. يا رسول الله احنا وقف لله، احنا حياتنا كلها وقف لله. شوفوا يا اخواني، شوفوا الدين كان شكله عند الصحابه، شوفوا الالتزام. تعالوا نشوف التزامنا احنا بقى، تعالوا نحط نص الشاشه كده نماذج الصحابه واحنا نتحط في النص الثاني ونشوف الفرق بين الدين عندنا والدين عندهم، الفرق بين الالتزام عندنا والالتزام عندهم، الفرق ما بين ملتزم منهم ساعه ما المعصيه واجهته عمل ايه، وملتزم مننا ساعه ما المعصيه واجهته عمل ايه. لما مرثد ابن ابي مرثد الغنوي نزل عشان يحرر اصل اخوانه مبسوط في مكه، واعتقل، واعتقل في المن مكه، واعتقل في معتقل قرى بتاع مكه، وهو بيحاول يهاجر قبضوا عليه وحبسوه وسلسلوه. مرثد كان عاطفي في الجاهليه، كان بيحب عناق، العاطفي فضل عاطفي، اللي كان عاطفته تجاه بنت، اللي كان عاطفته تجاه شهوه، اللي كان عاطفته تجاه دنيا، النهارده لسه العاطفه جواه، بس بقت تجاه دينه، تجاه اخوانه، تجاه رسالته. لما مرثد عارف ان له اخ معتقل في مكه وبيتعذب، صمم انه ينزل مكه عشان يحرره، رغم ان دي عمليه استشهاديه بنسبه 102.5%. مرثد مقتول مقتول، كان ليك واحد صاحبك اتقبض عليه في سجن العقرب ولا المنطورة قبل الثوره وانت مصمم انك تروح تحرره، يعني مقتول مقتول. مرثد ينزل مكه وينزل في نص الليل وهو داخل بيتسحر في نص الليل وكان بيحب عناق في الجاهلية، فجأة يلاقي صوت عارفه، صوت فاكره، بيقول مرفق، بيبص يلاقي عناق، تقول له مرفق، عناق فاكرة إن مرفق رجع لها، عناق فاكرة إن مرفق ساب محمد وساب التضحية اللي ضحى بيها، ورجع تاني وفعل مصلحته وفعل الدنيا ورجع لحياته تاني. عناق مش فاهمة، عناق بتحسب إنها قدام مرفق بتاع امبارح، زي ما أم مصعب كانت بتحسب إنها قدام مصعب بتاع امبارح، زي ما ابو جهل كان بيحسب انه قدام سعد بن معاذ بتاع امبارح. ما هماش عارفين النور اللي ملأ قلبهم ايه، ما هماش عارفين انهم لما قلوبهم اتصلت بالقران نورت قد ايه وتوحدت قد ايه. قالت له مرفق هلم فبت عندنا الليله، عناق ما عادتش زي امبارح، عناق عادت فكده بغي، عناق عادت امراه بغي، فبتقول له تعالى فبت عندنا الليله، بتعرض عليه عرض يعني بتجيب من الاخر. فاكره مرثد بتاع امبارح، فاكره مرثد اللي ما كانش يعرف ينام غير على اغاني من اغاني عمرويه ولا طمراويه ولا اوكا وارتيجر فاكره مرصد بتاع امبارح، فاكره مرصد اللي كان بيحب ان هو يعني، فاكره مرصد بتاع امبارح اللي كان لما يدخل على النت يقول انا مش قادر المواقع ما اقدرش امنع نفسي عنها، فاكره مرصد بتاع امبارح اللي كان يقول لك انا ما اقدرش اتفرج على، ما بتفرجش على قنوات وما بتفرجش على كليبات، فاكره مرصد بتاع امبارح، فاكره الشاب اللي كان عايش حياته لنفسه بتقول له ارفض هلم فبتح من الليله، قال لها يا عنار ان رسول الله قد حرم الزنا عليه الصلاه والسلام. الموضوع مبتدئ هي فوجئت انها قدام انسان تاني، فوجئت انها قدام انسان ما بيتهزش قدام الماضي بتاعه، ما بيتهزش قدام الشهوات اللي كانت امبارح ممكن تهزه وتاثر فيه. يا اخوانا عايزين نبقى كده، يا اخوانا مش عايزين نعيش في ورم الالتزام. تشتري بكام موتى من موتات اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام؟ تشتري بكام موتى من موتات خريجي مدرسه القران؟ تشتري بكام موتى ابو ايوب الانصاري وهو في السفينه رايح فتح بلاد الترك وعنده 92 سنه وجاله الموت وهو في السفينه؟ قال لهم اذا انا متكم فلا تدفنوني ولكن احملوني الى ارض الجهاد. ليه يا ابو ايوب الانصاري ده انت هتبقى مت خلاص؟ هنشيلك لحد ارض الجهاد ليه؟ قال لهم حتى اذا لقيت ربي قلت له يا رب جاهدت فيك حيا وجاهدت فيك ميتا. بالله عليك لو انت الموت جالك دلوقتي تقدر تقول الكلمه دي؟ لو انت الموت جالك دلوقتي تقدر تعمل زي عكرمه بن ابي جهل اللي ابن كثير بيقول ما علمنا عليه ذنبا منذ اسلم، ما علم عليه ذنب قط منذ اسلم. لما دخل الالتزام دخل صح، لما دخل الالتزام ما حورش، لما دخل الالتزام ما لفش ودار، لما دخل الدين دخل منطلق في طريق من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما ساب الشهوات كلها في طريق ربنا وهو بيموت سهوا انه يشرب بق ميه وروحه بتطلع، قدر انه يتغلب عليها لما سمع اخوه في شمت الجرحى في اليرموك عايز ميه، قال لهم اسقوا اخي وهو مات قبل ما الميه ترجع له تاني. تشتري بكام؟ موتة زي موتة معاذ بن جبل والطاعون منتشر في جسمه وهو شاب عنده 33 سنة، 33 سنة وحسرتان ومصيبتان، 33 سنة يهتز الموت عرش الرحمن، أسلم وعنده 27 سنة ومات وعنده 33 سنة، في خلال 6 سنين التزام، 6 سنين علاقة بالله، على ممات اهتز عرش الرحمن. كم واحد فينا من اللي قاعدين بقاله 6 سنين؟ كم واحد فينا من اللي قاعدين بقاله 5 و4 و3 و7 و8 و10 سنين؟ عملت ايه؟ عملت ايه في السنين دي؟ يا اخواني انا مش بقول الكلام ده عشان احنا نفضل، انا بقول الكلام ده عشان نقدر نفهم معنى الالتزام، معنى الالتزام اللي هتبني ثمرته. لما بنكلم الاخوه ونقول لهم الدين ده صله بربنا، الالتزام ده حاجه خطيره، الالتزام يا ابني انك تحس ان في حد ساندك، انك تحس ان في حد في ظهرك، انك تحس ان انت ليك ظهر، انك تحس انك مش هتقع، انك تحس انك تتوجه الى الله في الثلث الاخير من الليل، ربنا يجيب لك دعائك تاني يوم. الشاب ممكن يلتزم ويفضل عنده مشاكل ويفضل في حياته هموم، يقول لك فين؟ يا ابني ما الصحابه دخلوا الدين صح، انما الدين اللي عند كتير مننا يا اخوان الاحباب، الدين اللي عند كتير مننا الدين المايح، الدين اللي ملوش طعم ولا لون ولا ريحه، الدين اللي لا انت حاسس فيه بالدين بتاع الصحابه ولا انت شايف فيه الفساد وحاجه في النص. عايزين يا اخوانا نغير مفهوم الالتزام عندنا، عايزين نلتزم صح، عايزين نلتزم التزام حقيقي، عايزين هدف حياتنا يبقى تحصيل النور، ان قلبك يبقى مثل نوري كمشكاه. انا يا رب انا صدري هيبقى المشكاه دي فيها مصباح، انا يا رب انا فطرتي هتبقى المصباح ده اهو كانها الزجاجه وكانها كوكب دري، انا يا رب انا ده وصف قلبي، انا الكوكب الدري ده هيبقى قلبي يا رب، انا هجاهد لحد ما اوصل لك. حاجه زي سيدنا ابراهيم لما ترك النوم والطعام والشراب وظل يتدبر في الكون حتى يصل الى الله، هعمل زي سيدنا ابراهيم لما طلع على الجبال يقطع الطير عشان يرى ايات يزداد بيها، يزداد بيها قربا من الله. عايزين نعيش حياه الناس المنتجره، عايزين نعيش حياه الناس اللي عايزها ربنا يا جماعه، عايزين نعيش صح يا اخوانا، عايزين نعيش صدقين، عايزين نعيش الصدق اللي صحابه عاشوه، عايزين نعيش ناس لينا قضيه، لينا رساله. ما نقعدش بقى لعب العيال اللي احنا عايشين فيه، اعمل ايه واجمع ازاي والشهوات والدنيا والفتن والموازنه والمش موازنه؟ يا ابني ادخل على ربنا بقلبك، تعرف الشاب اللي بيحب بنت في الجامعه تعرف تدخل الدين بالعاطفه بتاعته، تعرف تدخل الدين بالعاطفه دي، ساب اصحابه وساب المخدرات وساب الدنيا وعمل معجزات طبيه، لان طبيا اللي يقف 6 ساعات على رجليه ما بيتحركش، ده صعب جدا. الشاب ده نفسه يروح يصلي الضرورات في رمضان بعد ربع ساعه يقول لك رجلي الدوره الدمويه هتقف، دمي هينزل كله في رجلي وهموت وانا واقف، الحقوني يا رجاله الحقوني. نفس الشاب يقف يكلم الاخت الفاضله في الجامعه 6 ساعات لا يتحرك في ساكن، كان على رؤوسهن الطلب، كان ايه ده العزيمه دي، وبعد كده يروح بيته يقعد معاه 6 ساعات ثاني في عروض فودافون المجانيه. بيجيبوا كلام منين؟ ده انت بتنزل تسكت ساكته وتقول انا هطبق عباده المناجاه، بعد 3 دقايق تلاقي ما انتش عارف كلام تقوله. للي خلقك، للي خلقك. بيجيبوا كل يوم 12 ساعه كلام جديد منين؟ بيجيبوا صحه منين؟ شاب اعرفه هو دلوقتي بفضل الله يعني اللهم لك الحمد حاجه ثانيه، بيقول كانوا بيقوموه من على النت غصب عنه يومين، لا اكل ولا شرب ولا نوم، بيقوموه غصب عنه. بطولات يا جماعه، اصل اهل المعصيه داخلين بقلبهم قوي، اصلهم بيحبوها، اصلهم بيحبوا الدنيا. انما احنا المشكله احنا لو حبينا الجنه زي ما هم حبوا الدنيا هنعرف نشتغل، لو حبينا ربنا زي ما هم حبوا المخلوق فين يا جماعه والذين امنوا اشد حبا لله؟ الكلام اللي انا قلته لكم دلوقتي ده في الجامعه الجميل قوي ده، في الجامعه الطيب قوي ده، وسط اخواننا وحبايبنا ونور علينا، انتوا نور علينا والله يا جماعه، والله العظيم انتوا نور علينا، احنا مالناش غير بعض في الدنيا دي، احنا يا اخواني عاملين زي اللي حرقوا السفن، حرقنا السفن، ما عادش لينا غير بعض، ما عادش لينا غير بعض، لو خسرنا علاقتنا ببعض، لو خسرنا صحبتنا للجنه ابنا في ايد بعض، هنبقى خسرنا كل حاجه، لان احنا حرقنا السفن وقلنا مفيش حياتنا غيرك يا رب، ومالناش وجهه غيرك يا رب. احنا يا جماعه اغلى صبوه حياه بعض. بص يا ابني لاخوك اللي جنبك احضنه، بص يا ابني لاخوك اللي جنبك بحب، اخوك اللي جنبك ده الملمح الوحيد من الجنه على وجه الارض. لما تدخل الجنه مش هتلاقي الحاجه الغريبه دي اللي بيسموها عصير مانجا، لما تدخل الجنه مش هتلاقي الخشب ده، لما تدخل الجنه مش هتلاقي الطوب والزلط اللي عملوه مباني ده، لما تدخل الجنه مش هتلاقي غير اخوك. الحاجه الوحيده في الدنيا اللي من الجنه اخوك، شعبه من شعب الايمان، اخوك ده شعبه من شعب دينك، دينك ناقص من غير اخوك. ابراهيم الخليل بيقول والحقني بالصالحين، بعض المفسرين اي قال اي اللهم ارزقني الصحبه الصالحه. ابراهيم الخليل بيقول يا رب اديني صحبه صالحه، واحد من اولي العزم من الرسل من اعلى 5 عزائم في البشريه، بيقول يا رب اديني صحبه صالحه، وانت مش فاهم قيمه الصحبه الصالحه. الجامعه اللي في المسجد ده يا جماعه لو انتوا خرجتوا احنا عايزين نحصل النور وعايزين نوصل لربنا وعايزين نصلح قلوبنا، لوحدك مش هتقدر، من غير اخوانك تدهم في ايدك، من غير ما تعرف قيمه اخوك في حياتك. الواحد قلبه بيطهر لما يشوف الاوائل على الكليات بيذاكروا مع بعض في شقه مشتركه ويطلعوا الاوائل، واهل الدنيا فهموا قيمه صحبه بعض، يقول لك اصل انا صاحبي بيذاكر معايا لا هنزل اعمل مشوار، ولا والدي هيقول لي انزل هات لنا العيش، ولا واحنا مش قادرين نفهم قيمه بعض. يا جماعه عايزين نفعل قيمه بعض في حياه بعض. الصدوه اللي حواليك ده ايه؟ اخوانك دول ممكن واحد منهم يبقى سبب دخولك الفردوس الاعلى. يا اخواننا عايزين نبقى سند في حياه بعض، عايزين نعرف قيمه بعض. قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بايمانهم. طب النور هينور على يميني وشمالي، على شمالي ويميني ليه؟ بينور لاخواني، واخواني نورهم بينور ليا. زي ما كنا نور لبعض في الطريق الى الله في الدنيا، نبقى نور لبعض في الطريق للجنه في الاخره. احنا اللي بننور حياه بعض يا جماعه، اوعوا اوعى تخرج من الجلسه دي، اوعى تخرج من الدرس ده، اوعى تخرج من الليله دي وانت بتبص للناس اللي حواليك كده وانت مش عارفهم، تبقى خسرت خساره اكتر ما تخسر دم قلبك. انك انت ما تتعرفش على اخوانك، احنا كنا طلبه في الجامعه زمان ما كناش فاهمين قيمه الصحبه، ما كناش فاهمين قيمه الصحبه الصالحه. سنين كتير يا اخوانا كان ممكن تتوفر في حياتنا لو كنا فهمنا قيمه صحبه المجاهدين، صحبه الاخوه السالكين الى النار، لو كنا فهمنا قيمه صحبه الناس اللي عايزه توصل لربنا. ما تضيعوش سنين من عمرك يا شباب، لوحدك مش هتقدر، لوحدك مش هتثبت، لوحدك مش هتوصل، لوحدك مش هيفتح على ايدك لنصر الدين ربنا. سيدنا موسى كان كده كده هارون هيمشي وراه، كان كده كده هارون هيتبعه، ومع ذلك قال اشركه في امري. مين فيكم يقول الكلمه دي على ابوه اشركه في امري؟ مين فيكم لما بيتفتح له فرصه مجموعه علميه او درس ديني او باب من ابواب العباده او باب من ابواب العلم او الدعوه يقول يا رب فلان اخي اشركه في امري، او باب من ابواب خير الدنيا والدين؟ عايزين ندخل في حياه بعض، عايزين ندخل في دم بعض يا جماعه، عايزين نعرف ايه البعض. لما بسمع اهل الكهف كده وانت بتقرا في قصتهم يوم الجمعه ويقول لك ابعثوا احدكم بورقتكم هذه الى المدينه، مش بهذا الورق، بورقتكم بفلوسكم، رغم ان ممكن يكون اللي دفع الفلوس دي واحد او اثنين منهم، انما احنا فلوسنا كلنا حاجه واحده. اول مشهد في الصوره ربنا اتنا من لدنك رحمه، بيصلوا مع بعض، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، بينزلوا جولات يكلموا الناس في الشارع مع بعض، فأووا إلى الكهف، بيروحوا الكهف يعبدوا ربنا مع بعض، وفي النهاية ماتوا مع بعض، واندفنوا مع بعض. هي دي الأخوة، هي دي العلاقة اللي فوقنا قدام. الدين عايز منك وقت، الدين عايز منك فكر، الدين عايز منك عاطفة، الدين عايز منك مجهود عشان نقدر نوصل لربنا ونقدر ربنا سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا بالنور. أنا أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هو اللي موجودين امامي الان، يعني انتوا كلكم قاعدين في المسجد ولا انا بس؟ كلكم قاعدين في المسجد؟ ما شاء الله، جبت لهم اكل منين يا شباب؟ طب انتوا عطونا ناكل؟ جدع فيك يا راجل، ده غشت من كام صاحب راجل. طب انتوا اتعرفتوا على بعض يا جماعه؟ قوم كده يا اخي. انت؟ قول لي اسم. طب انت ماشي جت فيك، قول لي اسم 10 قاعدين كده، قول لي اسمهم كده. يعني انا وقفت شاب بره وقلت لي 10، قلت له قول لي اسم المنتخب القومي هيقوله، قول لي اسم 10 من اخواني. بص كده في المسجد قول لي 10 اسمهم، ساكنين فين، بيحبوا ياكلوا ايه، ها؟ طب اكتس انت قول لي اسم 5 من الفلسطين. محمد مرزوق. فين محمد مرزوق؟ ارفع ايدك يا محمد مرزوق، قوم كده. كم واحد يا جماعه يعرف ان الاخ اللي هو اسمه محمد مرزوق؟ 1 2 3 4 5. طيب خلاص اجلس يا اخي، يلا 20%. اجلس يا محمد مرزوق. عرفتوا ان ده محمد مرزوق يا جماعه؟ محمد مرزوق ان شاء الله. تعالى بقى قدام الكاميرا عشان تبقى اخواني في الله، يعني عايزين قبل ما نخرج من هنا نكون خرجنا يا اخواني في الله شريطين القطر اللي حياتك مش هتمشي غير عليهم. شريط الصله بالله ان احنا نبقى هدفنا الوصول الى الله، وشريط الصله ببعض الاخوه الحقيقيه. لوحدك مش هتقدر فهم قيمه اخوانك في حياتك. شريط الصله ببعض، دول شرطين القطر اللي حياتك مش هتمشي غير عليهم، اللي هتفضل معذب من غيرهم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الجماعه رحمه والفرقه ايه؟ والفرقه ايه؟ عذاب، عذاب. هتعيش العذاب لما تلاقي نفسك لوحدك ومحدش بيسندك، هتعيش العذاب لما تلاقي نفسك وقعت في معصيه سر ومفيش حد تشتكي له، هتعيش العذاب لما تلاقي الشهوه هجمت عليك وعايز حد تجري عليه تقول له تعالى نزور مقابر او نزور حد من اخواننا عشان اتخلص من الشهوه وما تلاقيش حد. هتعيش العذاب لما تقعد في بيتك شهر محدش يتصل بيك، هتعيش العذاب من غير اخوانك حتى وانت مرتجل. اخواننا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. محمد انا بصيت تعرفش تقرا في الكاميرا بقى بالمره وتبقى ايه خلصنا. تعالى محمد شيخ محمد منزور يا جماعه هنشرح مع بعض يعني ايه يشد بعضه بعضا. هنشرح مع بعض عمليا يعني ايه يشد بعضه بعضا. تعالى شيخ محمد تعالى يا ابني يا ايوه كمان كمان قرب. لا اطلع كمان انا اصلا عايزه تبقى ايه حاجه ترام. اطلع كمان لا اطلع كمان ده ما تسكتش ده ما تسكتش. هو ابو مرسوم بقى هي دي شفت بعضه بعضه. محمد جه يقع انا شديد ولو انا كنت اقع هو اللي شديد. ايه شفت محمد اخبار ايه الناس سيب بقى استنى محمد ربنا يحفظك ربنا يشفيك. ما احنا شديت الراجل يا عيني ووجعتك فلازم اعتذر له بس يعني جزاه الله خيرا يعني يشد بعضه بعضا ان انت مش هتقع وانت وسط اخوانك عشان كده انت بتقف على قبر اخوك. عشان كده انت بتقف على قبر اخوك وتقول اللهم لا تحرمنا اجرا ولا ايه ولا تفتنا بعدا لان موته مصيبه في ديني ودينك لانه كان الطوبه اللي ماسكه فيك فلما وقعت الطوبه اللي جنب الطوبه بتاعتك سهل انها تقع. فبتقول ولا تفتنا بعدا ان يا رب اخويا ده كان حسن ليا في ديني. بص يا اخواني الملتزمين لن يتقدموا خطوه الا لما يفهموا قيمه بعض في حياه بعض. يا شباب احنا مش عايزين نسمع درس دين وبعد كده نخرج مش عارفين نعيش مش عارفين نعمل حاجه في الدنيا مش عارفين نطبق الكلام اللي سمعناه. يا جماعه احنا لازم ننقل نقله. الملتزمين لازم ينقلوا لازم نتعلم ازاي نعيش لازم نتعلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يا جماعه النبي كان عايش النبي ما كانش بيدي درس بعد كده في درس ما حدش يعرف يجيبه. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش الدين عنده درس. النبي عليه الصلاه والسلام لو كان موجود وسطنا كان نزل للشباب على المقاهي كان نزل للطلبه في الجامعات كان نزل للشباب في النوادي كان نزل للمحامين في المحاكم كان نزل للمستشفيات للاطباء كان نزل لرجال الاعمال في الاسواق. النبي عليه الصلاه والسلام لو كان وسطنا كان عاش بالدين. يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام عارفين ابو محظور يا اخواني ابو محظور عارفينه يا نهار ابيض النهار اسود ونادي 60 ليره. ابو محظوره يا ابني مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام ما سمعتوش اذان ابي محظوره؟ ابو محظوره كان شاب صوته جميل جدا وكان ماشي مع المرافقين وكان لما الاذان يبدا يقعد يتريق على الاذان ويقعد يردد كلمات الاذان بطريقه تريقه. فمره من المرات ان ابو محظوره كان ماشي مع المرافقين وكان بيقعد يتريق على الاذان. فمره من مرات النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوته وبيتريق على الاذان والاذان بيهتم. النبي راح عليه الصلاه والسلام مسح على راسه ومسح على صدره. النبي احتضنه. النبي عليه الصلاه والسلام كلمه قال له صوته جميل. النبي عليه الصلاه والسلام احتضن ابو محظوره بقى مؤذن الحرم المكي بعد فتح مكه. ابو محظوره اللي كان بيتريق على الاذان يا جماعه ابو محظوره ما حلقش مقدمه شعره طول حياته لحد ما مات. قال ده المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام مسه بايديه مش احلقه. يا جماعه النبي كان عايش عشان كده طلع الصحابه عارفين يعيشوا. عشان كده طلع الصحابه مش شخصيات مقفوله مش شخصيات مش عارفه تتعامل مع الدنيا مش شخصيات لما بيقع في معصيه سر زي الاخوه الغايبه يوم راح جاب دقن بص ويقول لك انا هنتكس ولا مفيش امل فيا وانا محبط وانا محطم وانا منافق. عشان كده طلع الصحابه لما كانوا يشوفوا منكر كانوا هيعرفوا يتعاملوا معاه. ابن مسعود رايح يصلي لقى زازان ماسك كمانجه وبيشرب خمره وبيبارك للصلاه رغم ان فتاوى ابن مسعود في ترك الصلاه وفي قلبه ومقاته في الجهر ده شكلها ايه؟ ابن مسعود ما قالش ده كافر اقتلوه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا ترثه زوجته ولا يغسل ولا يكفن. ابن مسعود بيقول كده ممكن في المسجد. انما لما شاف زازان راح وحضنه وقالوا لو كان هذا الصوت في القران لو كان هذا الصوت الصوت الجميل في القرآن، ابن مسعود تألف قلبه لحد ما كسر العود، لحد ما فعلا بقى هذا الصوت الجميل في القرآن. الصحابة كانوا عارفين يعيشوا، عرفوا ينشروا الدين في الكرة الأرضية، في نص الكرة الأرضية في 25 سنة. احنا عايزين نتعلم نعيش يا جماعة، عايزين نتعلم ازاي نعيش. انت لو ما عرفتش تعيش مع اخوك مش هتعرف تعيش مع حد. اذا كان اخوك مش عارف تعيش معاه، اذا كان اخوك مش عارف يألفه تألفه ويألفك، اذا كان اخوك مش عارف تتسند عليه عشان تتعلم قيام ليل، عشان تتواصل اصحاب النهار، عشان تروح المقابر كل يومين مع بعض تتدبروا فيما بعد الموت وتجددوا عهد مع الله، عشان تاخده في مكان خلوي تتدبروا في خلق الله، عشان تروح للمحافظ قران يحفظكم مع بعض، عشان تاخده سند في اجازه في قراءه حفص انتوا الاثنين مع بعض. اذا كنت مش عارف تستفيد من اخوك، امال يا ابني هتعيش ازاي؟ ايها الملتزمون، عايزين نتعلم ازاي نعيش بالدين، مش عايزين نبقى شخصيات مقفوله، مش عايزين نبقى شخصيات مش عارفه تتعامل مع الواقع، مش عارفه تتعامل مع الدنيا، مش عارفه تتعامل مع الحياه. انا لسه جاي مدينه نصر ولا فين، معرفش بقى القاهره بتاعتكم دي كبيره قوي، من ناحيه عباس العقاد كده، كان مع يعني بفضل ومنه الله مجموعات من الشباب شغاله في الدعوه، بفضل ومنه الله وبينزلوا كل اسبوع للناس ويكلموهم في الشوارع ويدوهم كلمات ويدوهم سيريهات وناس تانيه في مكان تاني. فضل ومنة الله بيتعاملوا مع الواقع يا جماعه. يا اخوانا احنا عايزين كل الجمع ده يشتغل في الدعوه لله، عايزين كل الجمع ده، مش عايزين واحد يبقى عاطل في الدين. كلمه عاطل في الدنيا ناس بتتكسف منها، و95% مننا ملتزمين عاطل في الدين. بطال الايد البطاله ايه؟ نجسه صح ولا لا؟ طب الايد البطاله في الدنيا نجسه والايد البطاله في دين الله طاهره. يا اخوانا احنا 95% مننا في بطاله دينيه. لما حسن مبارك حصل 22% نصف البطاله من شباب مصر عملوا عليه ثوره، احنا في طيارنا اديني 95% على الاقل نصف البطاله. يا ابني احنا لو جينا نعرف بعض تعرف ديني، كل واحد يقول اخوك فلان الفلاني عاطل، اخوك فلان الفلاني ماليش مهنه في الدين، ماليش صخر واقف عليه، لو مت ما فيش صخر هيتفتح بموتي. لحد امتى يا ابني هتفضل كده؟ لحد امتى هنفضل كده يا جماعه؟ الطريق سهل وطريق ربنا سهل، بس نبدا باهم شروطين القطر. لو الشروطين دول جم في حياتنا كل حاجه في حياتنا تتغير. صلتنا بالله اللي شيخنا الشيخ محمد يعقوب جزالك يعني يقينا، وشيخنا الشيخ هاني حلمي ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني مناره ربنا جعلها في القاهره، واسال الله ان يقدر اخوه القاهره قدرها، اسال الله ان يقدر اخوه القاهره قدرها. ما تزعلوش مني يا اخواني، انتوا نور عليا وحبايب قلبي، بس اوعوا تفتكروا ان انا جاي النهارده عشان انا جاي عشان الشيخ هاني، انا جاي حبا فيه، والله انا جاي حبا في الشيخ هاني حلمي، ثم بعد كده انتوا نور عينينا وحبايب قلبنا. ولكن يعني انا بس بعرفه انا بحبه قد ايه، يعني بعرف الشيخ هاني حلمي، الشيخ هاني حلمي ده من شيوخي، يعني انا مش يعني انا يوم ما كنت لسه بروح للشيخ محمد يعقوب وانا لسه طالب في الكليه كنا نبص للشيخ هاني حلمي كده ايه يعني قامه كده، يعني سبحان الله العظيم. يعني الواحد لم يكن يتخيل ان هيجي يوم كده واحنا الاثنين نبقى جنب بعض وبنبدا نفس مع بعض. لو كان حد قال لي كده وقتها كنت اقول عليه مجنون، لان الفجوه كبيره جدا. ولكن سبحان الله العظيم احنا بنشتغل وربنا بيكرمنا، بنشتغل وربنا بيفتح لنا، بنشتغل وربنا بيدينا. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يرفعكم، ربنا يسددكم، ربنا ينصر بكم الاسلام، ربنا يهدي قلوبكم، ربنا يزكي نفوسكم، ربنا يصلح بالكم، ربنا يرفع فكركم بطاعته في الدنيا كلها ووسط ملائكه في السماوات. ربنا يستعملنا جميعا لنصر دينه في الارض. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انا اوينا اليك فاوينا يا رب، اللهم انا اوينا اليك فاوينا يا رب، اللهم لا تتولى عنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم انك ترى ما نحن فيه من الفتن، وترى ما نحن فيه من العمل، وترى ما نحن فيه من الكربات، وترى ما فيه اهل هذا الزمان من البعد عن دينك ومن انصراف القلوب عن دينك. اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم اقمنا على برهة قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين. اللهم احضر قلوبنا بما أمرت به القلوب الصديقين. اللهم طهر قلوبنا. اللهم زك نفوسنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اكرمنا ولا تهمنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نضيع وانت مولانا، لا نضل وانت هادينا. اللهم تب علينا توبه ترضى بها، تب علينا توبه ترضي، تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.